لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يجتمع في هذه الحياة على طاعته ويوم القيامة في جنته، إنه عز وجل جواد كريم. هذا هو الدرس الثاني من آداب ومن دروس البناء العلمي، والذي يقدم لكم من خلال هذه الدورة العلمية، والتي أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه نجعلها نافعة ومفيدة لنا جميعا. ولعلي في بداية هذا اللقاء أن أتقدم لكم أيها الإخوة في الحاضرين على حضوركم ومشاركتكم وتفاعلكم معنا، ونتذكر جميعا نحن حاضرين وأيضا من يتابعوننا عبر الشاشات وفي موقع الإنترنت قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله عز وجل أن يشملنا برحمته الواسعة. الدرس الماضي تحدثنا عن مقدمات مهمة في فضل العلم الشرعي، وقلنا أيضا هناك عدة مقدمات تحدثنا بها لماذا الحديث عن البناء العلمي، وأن من خلالها بإذن الله عز وجل سنرشد طلاب العلم الشرعي إلى المنهج الصحيح المختصر الذي يوصلهم بإذن الله عز وجل إلى غايتهم وإلى بغيتهم، وهو أن يكونوا من أهل العلم. والله عز وجل قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والله عز وجل يقول: وأتوا البيوت من أبوابها. فالعلم له أبواب، إن سار عليها الطالب فإنه سيوفق بإذن الله عز وجل للوصول إلى بغيته. أيضا تحدثنا عن فضل العلم في القرآن، وفضل العلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا عن بعض الأمور التي قد تصرف طالب العلم عن طلب العلم الشرعي، وذكرنا أن العلم هو أفضل مطلوب وطالبه لله عز وجل من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى ربه ومولاه. في هذا اللقاء لن نتحدث أيضا عن البناء العلمي، البناء العلمي إن شاء الله سيكون ابتداء من اللقاء القادم. هناك مجموعة قواعد وضوابط إذا سار عليها الطالب بإذن الله عز وجل سيوفق لسلوك منهج العلماء في طلب العلم، ولكنني في هذا اللقاء سأتحدث عن موضوع في غاية الأهمية، وهو ما يتعلق بأدب طلب العلم. فطلب العلم له آداب يجب على طالب العلم أن يراعيها، ولهذا لو تتأملون في بعض العلماء الذين ألفوا في العلم مثل الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وهو من أئمة المالكية، ألف كتاب التمهيد، وألف كتابا نافعا مفيدا اسماه جامع بيان العلم وفضله، ضمنه عددا من الآداب التي يجب على طالب العلم أن يراعيها. كذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه المجموع، وهو من أئمة الشافعية، ذكر مقدمات في غاية الأهمية تتعلق بأداب طالب العلم. فالأدب من أعظم الأمور التي يجب على طالب العلم أن يراعيها، وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل عدد من النصوص والنقول عن أئمة أهل السنة والجماعة وعن السلف الصالح الذين أكدوا على هذا الأمر. الأدب والتحلي بالآداب بشكل عام هو من العبادات العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يبين فضل الأدب: إن أحبكم إلي أحسنكم أو أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. ويقول عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إذن هذه عدة آيات، والله عز وجل أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وحينما تحدث النووي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، قال رحمه الله تعالى أو رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نيام، وبنهاره إذا الناس مفطرون. لماذا؟ لأنه يحمل هذا القرآن العظيم الذي يجب عليه أن يراعي حفظه ومكانته، لأن الله عز وجل جعله في صدره، فيجب أن يكون هذا الصدر وهذا القلب موطئا لكل خير ويبعد عنه كل شر، حفاظا وتقديسا وتعظيما. لماذا؟ لكتاب الله سبحانه وتعالى. إذا كنا نقول إن على المسلمين أن يتحلوا بالأخلاق الحسنة، فإن على طلبة العلم خاصة أن يكونوا هم القدوة الحسنة والصالحة في هذه الأخلاق الحميدة. وحينما ترى الرجل كثير العلم قليل الأدب، فإن هذا عنوان لعقوبة الله عز وجل له وحرمان الله عز وجل له من الخير. نبينا صلى الله عليه وسلم لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام، وكتب الإمام الشاطبي الكتب المهمة التي يجب علينا والهامة التي يجب علينا أن نقرأها وأن نتأمل ما فيها، لأنها تبني طالب العلم فيما يتعلق بمقاصد الشريعة بناء علميا عظيما. يقول رحمه الله: وإنما كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن لأنه حكم الوحي على نفسه، فلا يصدر عنه قول ولا يصدر عنه فعل إلا وهو موافق لكلام الله سبحانه وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. من أراد أن ينظر أيضا إلى أهمية ومكانة التأسي بالأخلاق الحسنة فليتأمل في قول الإمام القيم ابن قيم الجوزية رحمه الله. يقول رحمه الله: أدب المرء عنوان سعادته، عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه علامة على حرمانه وبوائه. وما استجلبت خيور الدنيا والآخرة أو ما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، وما استجلبت الشرور عند بالتعود فورماتي. ثم يقول: تأمل إلى ذلك الرجل الذي حضرت عليه الصخرة على الغار الذي كان فيه، فتقرب إلى الله عز وجل لبره بأبويه فنجاه الله عز وجل. وتأمل إلى ذلك المصلي الذي تأول أن يبقى في صلاته ولا يقطعها لأجل أمه، ماذا كانت النتيجة؟ هدمت صومعه وضرب من الناس ورمي بالفاحش. فهذا أيضا دليل على أهمية الأدب الذي يجب أن يتحلى به المسلم فضلا عن طالب العلم. حينما طلب من رضي الله عنه أن يقوم الناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال: ما ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله. يقول: فكان نتيجة هذا الأمر أن قدمه المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأدب من أعظم الأمور التي تستجلب بها خيري الدنيا والآخرة. بل إنه قال أيضا ابن القيم مثرا من النقل عنه قال أيضا رحمه الله الأدب هو الدين كله. الأدب هو الدين كله. أربعة يسود بها العبد: العلم والأدب والفقه. الأدب حينما نتحدث عن الأدب فأول ما نتحدث عن الأدب هو أدب العبد مع ربه سبحانه وتعالى. كيف يتأدب العبد مع ربه؟ كيف يتأدب العبد مع ربه عز وجل؟ بثلاثة أمور. الأمر الأول صيانة معاملته لله أن يشوبها نقيصة. فإذا قمت إلى الصلاة فأد الصلاة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن التأدب مع الله عز وجل أولا أن يصون معاملته لله أن يشوبها نقيصة. الأمر الثاني أن يصون قلبه عن التعلق بغير الله. والأمر الثالث أن يصون إرادته أن تتعلق بما يرضيك الله عز وجل عنه. فلا تكون إرادتك في عمل السوء، ولا تكون إرادتك في تتبع الفواحش، ولا تكون إرادتك في تتبع العثرات، وإنما تكون تلهبك من رب الأرض والسماء. إذن ثلاثة أمور من أتى بها فقد أتى بالأدب مع الله عز وجل. الأمر الأول أن يصون معاملته لله بما عن أي نقيصة. الأمر الثاني أن يصون قلبه عن التعلق بغير الله. والثالث أن يصون إرادته عما ينقصه الله عز وجل عليه. من أعظم الناس أدبا مع الله؟ هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تأمل إلى هذا الخطاب القرآني العظيم حينما يقول الكريم عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هذا ماذا؟ استفهام. الله عز وجل وهو أعلم سبحانه وتعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ما قال لا. انظر إلى الأدب. سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق. ثم عظم الله قال: إن كنت قلته فقد علمت. ثم عظمه: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ثم أجله فقال: إنك أنت علام الغيوب. ثم بين له فقال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. فهذا أيضا من الأدب مع الله عز وجل. إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ الذي هو يطعمني وإذا مرضت الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. لما أتى بالمرض لم ينسبه إلى الله عز وجل، وإنما نسبه إلى نفسه. إذن هذا نوع من أنواع الأدب التي يجب أن يراعيها المسلم فضلا عن طالب العلم. الأدب الثاني الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إذن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله هو من دين الله سبحانه وتعالى الذي يجب علينا أن نحرص عليه. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وكذلك كما يقول القاضي عياض رحمه الله وحتى بعد موته عليه الصلاة والسلام. لما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا يشمل في حياته وكذلك بعد مماته صلى الله عليه وسلم. فلا نقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان، ولا نقدم كذلك أهواءنا ورغباتنا، بل نقدم أمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. من أعظم الناس أدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام من؟ الصحابة رضوان الله عليه. العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له أيهما أكبر، أنت أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رضي الله عنه: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. يقول بعض الصحابة: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرعون أبواب النبي صلى الله عليه وسلم بأظفارهم خشية من إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام. هذه النماذج العظيمة تستوجب منا وخاصة طلبة العلم أن يكونوا من أعظم الناس تعظيما لمحمد صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك إمام دار الهجرة كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء عظيما وينحني أمام تلاميذه رحمه الله تعالى حتى يشفقوا عليه. فلما كلموه قال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم. قالوا: ماذا رأيت رحمك الله؟ قال: رأيت محمد بن المنكدر إذا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء عظيما حتى نرحمه من شدة بكائه. الآن كم مرة نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وحياته، ومع ذلك لا نجد في قلوبنا وفي أنفسنا ذلك التأثير، فنسأل الله أن يرحمنا برحمته عز وجل. والإمام مالك رحمه الله كان إذا أراد أن يذهب إلى مجلس الذكر فإنه رضي الله عنه وأرضاه يتبخر ويغتسل ويتبخر ويلبس أحسن الثياب وأحسن ما لديه من عمائم، ثم يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بدأوا في ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بالخشوع والخشية تعلوهم جميعا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. الإمام سعيد بن المسيب كان في فراشه من مرض عظيم أصاب، فأتاه آت فسأله عن حديث، فقام رحمه الله تعالى وجلس على فراشه، فقالوا: لو لم تتعنى يا إمام. قال: أأذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع على فراشي؟ يعني إذا كان هذا تعظيمهم في السماع وتعظيمهم في الحديث، إذا كيف كان تعظيمهم في العمل بهدي النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ طبعا كيف نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ التأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام يكون بأمور: بطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. إذن هذا هو ما يتعلق بالأدب مع الله والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأدب مع العلماء، وهناك أيضا الأدب مع الناس. كيف تتأدب مع الناس؟ طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين المعاملة، أن يعامل الناس بحسب أقدارهم. فمعاملة الإنسان لوالديه تختلف عن غيرهما، ومعاملته لشيخه تختلف عن غيره، وهكذا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. هناك قاعدة يحسن بطلاب العلم أن يتنبهوا لها في تعاملهم مع الخلق جميعا، وهي من الأمور التي أوصى بها الإمام الشافعي رحمه الله لتلميذه يونس. قال له: يا يونس الانقباض عن الناس يكسب عداوتهم. إذا لم تختلط بالناس فإنهم يعادونك، لأنهم يبدأون في التحليل والكبر ويذكرون أمور أخرى عنك فتبدأ عداوتهم. قال: الانقباض عن الناس يكسب عداوتهم، والانبساط إليهم يجلب إيش؟ قرناء السوء فكن بين الانقباض والانبساط. مقولة رائعة وحكمة بديعة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أعيد كلمة أو وصية الإمام الشافعي رحمه الله ليونس، لتلميذه يونس، قال: يا يونس، الانقباض عن الناس يكسب عداوتهم، والانبساط إليهم يجلب قرناء السوء، فكن بين الانقباض وبين الانبساط. والوسط في جميع أمور المسلم جيد، الوسط في الاعتقاد، الوسط في التعامل. الإمام السخاوي أو السيوطي رحمه الله له رسالة نفيسة اسمها الجواب الذي انضبط. الجواب الذي انضبط، في لا تكن حلوا فتسترط ولا مرا فتعقى، وخير الأمور خير الأمور الوسط. سنذكر لكم جملة الآداب التي يجب على طالب العلم أن يتحلى بها كثيرة، لكن سنذكر جملة منها نذكر بها، ومن أراد أن يتوسع فكتب الأدب بشكل عام متوافرة، وكذلك كتب أدب الطلب خاصة لا بد من الحديث عن هذه القضايا. أول ما يؤكد على طالب العلم في الآداب هو الإخلاص لله عز وجل. العلم الذي تتعلمه إما أن يكون لك أو يكون وبالا عليك. تتعلم وتسهر وتعلم وتدعو وتبذل هذا العلم للناس جميعا، لكنه إذا لم يكن لله فيكون وبالا على صاحب. ولهذا سنذكر عدة مسائل في غاية الأهمية تتعلق بجانب أو بأدب الإخلاص. أول هذه المسائل: ما معنى الإخلاص؟ ما معنى الإخلاص؟ هو إفراد الله عز وجل في الطاعة بالقصد. هو إفراد الله عز وجل في الطاعة بالقصد، في الطاعة، في الصلاة، في العبادة، في العلم، في جميع، أن يكون قصدك بها وجه الله عز وجل، وألا يكون لك فيها حظ من حدود الدنيا. هذا هو والإخلاص هو ركن ركيب في قبول أي عمل يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. يقول القاضي عياض رحمه الله: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. قالوا: كيف يكون خالصا صوابا؟ قال: خالصا يبتغى به وجه الله، وصوابا يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كل عمل يقال: أي عمل لا يقبل إلا بركنين: الإخلاص والمتابعة، أو الخالص والصواب الذي ذكره القاضي عياض رحمه الله تعالى. ما الدليل على أن العمل لا بد أن يكون خالصا لوجه الله؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والله سبحانه وتعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ماذا تكتنف هذه القلوب من عمل خالص لله سبحانه وتعالى؟ فهذا الذي ينفع صاحبه يوم القيامة. الحديث الصحيح في صحيح البخاري ومسلم الذي تعرفونه جميعا عن عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يحبها أو ما ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. لا إيه الأولى أعد تشوف بل البخاري رحمه الله تعالى افتتح صحيح البخاري حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، بل إن بعض العلماء قال حديث عمر حرح ماثني عنه، يعني ترد الإسلام في هذا الحديث، لأن أي عمل لا يقبل إلا بأن يكون ينوي به صاحبه وجه الله عز وجل. نوعين، أعمال ظاهرة وأعمال باطنة. ميزان الأعمال الباطنة هو في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الأمور التي تحدث عنها العلماء قول الإمام سفيان رحمه الله، قال: لا أعلم شيئا من الأعمال أفضل عند الله عز وجل من طلب العلم لمن حسنت نيته. فيجب على طالب العلم أن يتحرى هذا الأمر حتى يكون له أثر في حياته، لأن الله عز وجل قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. العلم ليس بكثرة الرواية وكثرة الحديث، وإنما بما يقع في قلب صاحبه. ولهذا كان النبي يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. ورد في الحديث، وهذا يؤكد على أهمية أن نذكر بعضنا بعضا دائما بقضية الإخلاص. يقول صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. أولهم رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: فما عملت فيها؟ قال: جاهدت في سبيلك وقاتلت حتى استشهد. فقال الله عز وجل: كذبت، بل قاتلت ليقال هو جريء، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم، أو في رواية: حتى يكب على وجهه في نار جهنم. ثم يؤتى برجل قرأ تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه، فيقول فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها، قال: فما عملت بها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن. فيقول الله: كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. ثم يؤتى برجل قد وسع الله عليه من صنوف الأموال كلها، فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها، قال: فما عملت بها؟ قال: لم أبق بابا من أبواب الخير تحبه إلا بذلت المال فيه. فيقول الله: كذبت، بل فعلت ذلك ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. هذا الحديث يجب أن يكون بين عيني طالب العلم في كل حركاته وفي كل سكناته، حتى لا يكون هذا العلم وبالا عليه، وبدلا من أن يقدمه إلى الجنة يكون تقدمة له إلى نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى والعياذ بالله. ولهذا كان الإمام أو كان الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إذا ذكر هذا الحديث يبكي بكاء عظيما حتى يغشى عليه رضي الله عنه وأرضاه. طيب، هل معنى هذا أن الإنسان يبدأ في القلق ويبدأ في الخوف؟ هو لا بد أن يقلق ولا بد أن يخاف ولا بد أن يعمل، لكن لا يجوز لحال من الأحوال أن يكون سببا في أن يصرفه عن طلب العلم. وهذا من الأمور التي ذكرها الإمام ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس، أن مما يلبس الشيطان على ابن آدم يقول له: إن دخلت في طلب العلم فستلقى في نار جهنم فابتعد عنه. فقال: لا يلبس عليه الشيطان، ولكن ليستعن بالله عز وجل ويطلب العلم في مضانه حتى يصل إلى بغيته وإلى غايته. أيضا من المسائل التي نتحدث عنها في ما يتعلق بالإخلاص، طيب إذا كان الإخلاص بهذه الأهمية، كيف أكون مخلصا لله عز وجل في عمله؟ وهذا السؤال في غاية الأهمية، لا بد من الإخلاص. طيب، ما الميزان الذي أعرف أنني مخلص لله عز وجل في العمل؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا مثل للعلم لمن حسنت نيته. قال: قيل له: وكيف تحسن النية؟ قال: أن يقصد به رفع الجهل عن نفسه وعن الناس. إذن هذا هو الميزان: تطلب العلم لله، أن تقصد بطلبك وجه الله، وأن تقصد رفع الجهل عن نفسك. وهذا ما ذكره القاضي عياض أو الفضيل عفوا الفضيل بن عياض قال أنني أطلب العلم لأجل نفسي لأرفع الجهل عن نفسي. فطلب العلم معيار الإخلاص فيه أن يقصد به العبد وجه الله وأن يقصد به رفع الجهل عن نفسه وعن المسلمين. أيضا من القضايا التي يعني يهم الحديث عنها في ما يتعلق بالإخلاص هو ثمرة الإخلاص. طيب ما الثمرة؟ الثمرة ما ذكره الإمام محمد بن واسع رحمه الله، وهذه دونوها وسجلوها وانقشوها في قلوبكم وأذهانكم. يقول إذا أقبل العبد إلى الله أقبل الله بقلوب العباد عليه. إذا أقبل العبد على الله أقبل الله بقلوب العباد عليه. وهذا الأمر هو مما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أيضا يقول بعض الصالحين ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. تأمل إلى بعض الأئمة، الإمام النووي رحمه الله يموت من يعني مئات السنين بيننا وبينه، ولا يزال كتابه رياض الصالحين في كل مسجد يذكره الناس ويدعون لصاحبه ويطلبون الله عز وجل أن يرحمه. لماذا؟ لابد أن هناك نية طيبة وعمل صالح تقدم به إلى الله عز وجل. فما كان لله دام واتصل ولو بعد سنين، وما كان لغير الله انقطع وانفصل ولو بعد أيام. فلهذا أعظم ما يرفع طالب العلم أن يقصد بعلمه وجه الله عز وجل والدار الآخرة. الصفة الثانية هو العمل بالعلم. هل يجدر بمن قرأ القرآن وعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بديء اللسان؟ هل يجدر بمن كان في قلبه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون قليل العمل؟ إن العالم يجب أن يكون أول ما يبدأ به وأن يعمل بهذا العلم الذي يتقرب إلى الله عز وجل. كانت أم سفيان تأتي بابنها وتقول يا بني اذهب فاطلب الحديث وأعولك بمذلي، أنا سأتعب من أجل أن تطلب العلم، ولكن انظر فيما بعد، فإن رأيت أن هذا العلم يقربك إلى الله وإلا فاترك، فإن غيره أولى بك. إذن من الأمور العظيمة التي يجب على طالب العلم أن يراعيها أن يكون عاملا بعلمه. في الحديث الصحيح أن أول يؤتى برجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه، تندلق أقتاب أمعاء، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيقال له يا فلان مالك، ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وأنهى عن المنكر وآتي. والعلماء يقولون العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. الإمام أحمد رحمه الله كان ينصح تلاميذه ويقول ما قرأت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وعملت به ولو مرة واحدة حتى لا يكون حجة الله عز وجل علي يوم القيامة. هذا كان من فقههم رضي الله عنه. أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول وهو يتحدث عن أهمية العمل بالعلم، يقول أخشى ما أخشى أن يقال يوم القيامة أجهلت أم علمت؟ فأقول بل علمت. يقول فلا يبقى في كتاب الله آية إلا وتسألني ماذا عملت بها يوم القيامة، فتسألني الآمرة بماذا ائتمرت، وتسألني الزاجرة بماذا ازدجرت. ثم قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. أو الصفة التي تليها التي يجب على طالب العلم أن يتحلى بها هو الدعوة إلى الله عز وجل. دعوة إلى الله من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يقول الحسن البصري رحمه الله، بالمناسبة الحسن البصري حبذا لو أحد يجمع وصاياه ونصائحه وحكمه فقد كان ممن أوتي الحكمة. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا استمعت إليه تقول: من هذا الذي له كلام يشبه كلام النبوة؟ وقيل: ما زال الحسن يتحرى الحكمة حتى أوتيها. لما تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا خيرة الله من خلقه، عمل صالحا ودعا الناس إليه وقال إنني من المسلمين. عليه الصلاة والسلام كذلك يقول: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وهنا أيضا كان من ضمن الأسئلة التي يكثر الحديث عنها: أيهما أقدم، العلم أم الدعوة إلى الله؟ لا شك الجواب تقدم ماذا؟ العلم. لكن ليس معنى أن تقدم العلم ألا تدعو إلى الله عز وجل. أي علم تعلمته ادعو الآخرين إليه. الذي ينهى عنه طالب العلم هو أن يتحدث أو أن يفتي بغير علم، كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. من الأمور أيضا ومن الصفات، هذه الصفة رقم كم؟ الرابعة. الصفة الرابعة، بالمناسبة الصفات السابقة المتقدمة تحدث عنها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مقدمة الأصول الثلاثة. قال: اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل: العلم والعمل به، الدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه، ثم تلا قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال بعض الأئمة رحمه الله تعالى وهو الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الرسالة التبوكية: إن مدار الكمال البشري على هذه الأمور الأربعة، على العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى فيه. الصبر نحن وضعناه لكم من ضمن القواعد التي يجب على طالب العلم أن يراعيها. الصفة الرابعة هنا ترك الذنوب. من الصفة الخامسة ترك الذنوب. من أسوأ الأمور أن يكون طالب العلم مقترفا للمعاصي والذنوب، لأن الذنوب والمعاصي تميت القلوب. خل الذنوب كبيرها وصغيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الذنوب تتراكم على قلب صاحبها حتى كما قال الله عز وجل: كلا بل ضان على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والمعاصي الإنسان هو حتى تشده عن هذا العلم الشرعي. يقول الإمام بن تيمية رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن هذا، قال: يعاقب الله عز وجل عليه بالذنوب والمعاصي حرمان العلم، كما قال سبحانه وتعالى وقولهم غيب بل طبع الله عليها بكفرهم، وقوله سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض زادهم الله مرضا. فالذنوب والمعاصي يحرم بها صاحبها من العلم، وكما قال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال عن بأن العلم نور، نور الله لا يؤتى. إذا رأيت العالم ورأيت حافظ القرآن فاعلم أن ذنوبه أقل من غيره، لأن الله عز وجل لم يستودع دينه في قلبه بالذنوب. فلن ينير القرآن في قلبه ولن ينير في حياته ولن يكون لكلامه أثر ولا لقوله أثر. ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه السلامة والعافية. أيضا من الصفات وهي الصفة السادسة صيانة العلم. العلم منحة إلهية من الله عز وجل تفضل بها عليك من بين كثير من البشر. إذا لا بد أن تعرف هذه النعمة وأن تعرف قدرها وأن تحفظ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت قدرك عند الناس ليس في ذلك، وإنما في ما تحمله من علم. فيجب عليك أن تكون العلم وصيانتك للعلم هو من شعائر الله التي قال الله عز وجل عنها: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول أحد العلماء: دخلت على حماد بن سلمة وكان جالسا في منزل وكان فقيرا رحمه الله، يجلس على حصير وقريبا منه ما ليتوضأ به ومصحفه وكتبه. فدخل عليه رسول محمد بن سليمان الموالي فكتب له رسالة يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن سليمان إلى حماد بن سلمة، فقد طرأ لي أمر فأتني من أجل أن أسألك عنه. فقال بالصفحة وقال: إلى محمد بن سليمان، مساك الله بما مسى به أولياءه وأطاعته، فقد رأينا العلماء والناس يأتون إليهم وهم لا يأتون إلى الناس، فإن أن لك أمر فأتنا فسلم، وإذا أتيتني فلا تأتني بخيلك ورجلك، فلا أنصح لك ولا لنفسي والسلام. أتى محمد بن سليمان فقرع الباب ودخل وجلس بين يديه، فقال له رحمه الله تعالى: يا إمام، ما لي إذا وقفت بين يديك ارتعدت خوفا منك؟ فقال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال صلى الله عليه وسلم: إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء، وإذا أراد بعلمه وإذا أراد أن يكنز بعلمه الكنوز هاب من كل شيء. فهذا نوع من صيانة العلم ومعرفة فضله. وكما قال الأول: ولو أن أهل العلم، أو كما قال: يقولون لي فيك انقباض، إنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناه مهان عنده، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا لي مطمع صيرته لي سلما. أأشقى به غرسا وأدنيه جلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. أرى الناس من داناه مهان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرمة عزة النفس أكرمة. هذه بعض الآداب التي كنا نتمنى أن نتحدث عنها كثيرا، لكن لعلنا بإذن الله عز وجل في لقاءات قادمة أن نتحدث عن جملة أخرى من الآداب التي يجب على طالب العلم أن يتحلى بها. نأخذ الآن بعض الأسئلة، لأن حتى لا يعاتبنا إخواننا بسبب عدم السؤال أو عدم الإجابة على أسئلتنا. السائل الأول الأعلياني من السعودية يقول: يا شيخنا أحسن الله إليك، تحدث عن التأدب مع العلماء بارك الله فيك بصورة أوسع. لعلنا إن شاء الله اللقاء القادم سنتحدث عن نماذج من هذا وكيف يكون التأدب مع العلماء. الأخ والأخت إيمان من السعودية تقول: ما هو الميزان الذي أعرف به مدى تحقق الإخلاص لدي؟ طبعا الأخوة إذا كان في اتصالات هاتفية نستقبلها. ما هو الميزان الذي أعرف به مدى تحقق الإخلاص لدي؟ ذكرنا أن الإخلاص يعرف بأمرين: أن يقصد به وجه الله، وأن يقصد به رفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين. أيضا الأخ كريم من العراق يقول: ما هي أهم الكتب التي يهتم بها طالب العلم وخاصة، وبأي منها يبتدئ؟ إن شاء الله من ضمن القواعد التي سنتحدث عنها قاعدة التدرج في طلب العلم. سنتحدث كيف تتدرج في قراءة الكتب في العقيدة، في الفقه، تفسير، في الحديث، وهكذا إن شاء الله. حتى لا نعيد الكلام إن شاء الله نتحدث عنه في المستقبل. الأخت أماني من الأردن: كتمان العلم حرام، ولكن بعد فعل الخير تأتي الوسوسة بالرياء، كيف نتخلص من ذلك؟ نتخلص من ذلك كما ذكر العلماء: ألا يلتفت المسلم إلى هذه الوسوسة. نحن مسلم يجب عليه أن يحذر وأن يكون وأن يريد بعمله وجه الله عز وجل والدار الآخرة، لكن أيضا في الوقت ذاته أيضا لا يكون هذا الأمر من المداخل التي للشيطان عليه حتى تصرفه عن طلب العلم. أيضا سؤال من الأخ هشام من السعودية، كيف يخلص في طلب العلم؟ أجبنا عليها. الأخت فاتن من السعودية جزاكم الله الخير وأنت كذلك. الأخ هشام من كندا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي المراجع المقترحة لطالب العلم في أدب الطلب؟ أدب الطلب كثيرة، كتب أدب الطلب، من أهم الكتب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، ومنها كذلك كتاب تذكرة السامع والمتكلم للجماعة، ومنها كذلك أدب الإملاء والأدب المملي والمستملي للسمعاني رحمه الله تعالى، أدب الطلب ومنتهى الأرب للإمام الشوكاني، أدب الدنيا والدين للإمام الماوردي، وغيرها من الكتب إن شاء الله أن نذكرها لكم أيضا في لقاء قادم. تفضل. في سؤال هنا في الاستديو، هل إخبار بالعمل الصالح يعتبر إناف الإخلاص؟ إناف الإخلاص التحدث بالعمل الصالح إذا كان هذا التحدث من أجل إظهاره للآخرين فلا شك أن هذا ينافي الإخلاص، والإخلاص نحن بسبب ضيق الوقت لم نتحدث عن كل ما فيه، لكن الإخلاص من الأمور التي كان السلف يهتمون ويعانون منها، كل أحدهم لازلت 20 عاما وأجاهد نيتي حتى استقرت لي. أما فإذا كان يتحدث من أجل أن يخبر الآخرين، يعني يصلي في الليل ثم يأتي يقول لقد قمت بالصلاة في كذا وكذا، فهذا ينافي الإخلاص. وإن كان يريد أن يحفز الآخرين في العمل فهذا لا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم ألف درهم. طيب نعم. الأخ والأخت وفاء من مصر تقول في ما أفضل طرق الاستفادة من الوقت واستثماره مع الشعور دوما بذات الوقت؟ إن شاء الله من ضمن القواعد، حتى لا نكرر، من ضمن القواعد التي ستأتي قاعدة مستقلة هي المحافظة على الوقت. الأخت جليلة من السعودية، كيف نميز بين العلم الذي فيه إخلاص أو ربما يلتمس أن يكون العلم لله أو لغير الله بما سبق الحديث عنه؟ طبعا أخواننا حتى لا يعاتبوننا، الأسئلة التي تمت الإجابة عنها يعني لا نكرر. الأخت زهرة من المغرب تقول السلام عليكم، هل فرحة الطالب بطلبه للعلم، ذهب السؤال، هل فرحة الطالب بطلبه للعلم تقلل من إخلاصه؟ لا طبعا، بل يعني هذه الفرحة قد تكون من اللذة، ونحن تحدثنا عن الإمام أبو عبيد القاسم السلام أنه رح. طيب نأخذ اتصال من الجزائر، من تفضل أخي عبد الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ، حسن الله إليك. وإليك يا عبد الكريم. يا شيخ في سؤال بس باختصارك عبد الكريم، هل يجب يا شيخ علوم دنيوية يجب على المسلم تعلمها؟ طيب نجيب. العلوم كما تقدم أن العلم على قسمين، العلم الشرعي على قسمين، هناك منه ما هو فرض عين وهناك منه ما هو فرض كفاية. بقية العلوم الدنيوية التي يعمل فيها الناس، مثلا علم الفيزياء، علم الكيمياء، هذه من فروض الكفاية التي إذا قام بها من يكفي يسقط الإثم عن الأمة. يجب على الأمة أن يكون فيهم من يعني من يكون في الفيزياء وفي الكيمياء وفي المجالات المختلفة حتى لا يكون ضعف أو يعني ضعف للأمة من قبل هذا الأمر. وإذا أراد وإذا طلب العبد أي علم من علوم الدنيا وأراد به وجه الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه بهذه النية درجات، وكما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لهذا أخواننا أحيانا كثيرا يأتيني سؤال، يا شيخ أنا في كلية الهندسة أريد أن أتركها وأن آتي إلى العلم الشرعي. فأقول كيف أنت متفوق؟ فيقول نعم. أقول إذن يعني تخرج من الهندسة واطلب العلم الشرعي. الحمد لله هناك إن شاء الله متسع من الوقت للإنسان أن يحصل فيه العلم فيجمع بين الأمرين. طيب نأخذ سؤال. طيب الأخ أحمد من السعودية، تفضل أخي أحمد. تفضل أخ أحمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك الشيخ؟ بارك الله فيك أخي الكريم. هذا فضل الشيخ. تفضل يا حبيبي. حياك الله. أهلا وسهلا. والله في واحد الحين اختلف مع زوجته. هو إذا كان السؤال خارج الموضوع فنعتذر لك لضيق الوقت. طيب ناخذ سؤال. طبعا لو فتحنا مجال الإجابة على يعني لن نفي الإخوة. طيب هنا الأخت أو طالبة علم من قطر، يا شيخ هل أدع كل الكتب وأتفرغ فقط لحفظ القرآن؟ إن شاء الله سيأتي معنا أن أول بماذا يبدأ طالب العلم؟ أول ما يبدأ طالب العلم حفظ القرآن، لأنهم يقولون من يقول الإمام الشافعي رحمه الله من حفظ القرآن عظمت قيمته. طبعا الإخوان يحدثون الأسئلة باستمرار فيتعود الصفحة. طيب أرجو طريقة رخ جواهر من السعودية، أرجو طريقة توضيح طريقة الحفظ. أيضا لدينا إن شاء الله من القواعد قاعدة بعنوان حفظ العلم وسنتحدث عنها بشيء من التفصيل إن شاء الله. أي تفضل نأخذ. تفضل يا حبيبي. شيخ إذا تعلم الشخص العلم اشترط مثلا جامعة، دخول جامعة أو حفظ القرآن لدخول وظيفة، هل يحصل له شيء؟ إذا تعلم العلم أو حفظ القرآن اشترط مثلا جامعة لدخول فيها أو وظيفة يشترطون حفظ القرآن. ارفع المايك شوي. يعني يحفظ القرآن في كلية من أجل أن يقبل فيها. هنا يأتي قضية، يعني الإنسان إذا كان والله هو لن يحفظ إلا لهذه النية، إذا كانت نيته في الأساس نية سليمة، هو يريد أن يدخل في هذه الجامعة فيتعلم العلم الشرعي ويكتسب، فهذه تبع لنيته الطيبة إن شاء الله في البداية، وهو يحسن نيته في هذا الأمر. أما إذا كان قد أنشأ نية من البداية وهو يريد بها غير وجه الله عز وجل فتكون وبالا عليه. الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم الحكم يقول دخول الرياء على العمل على أقسام، فإن كان من أصله الرياء هو من أصل العمل فهذا لا شك أنه يعني يبطل عمل صاحبه. الأمر الثاني أن يشاركه في أصله، فإن شاركه في أصله فهو يبطل كذلك. الأمر الثالث أن يكون خاطرا ويدفعه، فهذا لا يضره إن شاء الله. الأمر الرابع أن يكون أصل العمل لله ثم تكون يعني يدخل الرياء فيما بعد، فهذا يؤجر على نيته في الأساس ويؤثم على بقية عمله أو ينقص من الأجر بقدر ما عمل. طيب سؤال أخير كان عن كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد، هو من الكتب المهمة أيضا في طلب العلم، كذلك كتاب تعليم المتعلم طرق التعلم للإمام الزرنوجي. كان العلماء لاهتمامهم بهذا الموضوع الذي نطرحه وهو أدب الطلب يفردون كتبا تدرس في المساجد، وكان من بينها تعليم المتعلم طرق التعلم للإمام الزرنوجي رحمه الله. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.